سيدات متابعين برنامج الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل مسعد الجهري. الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود، واهب الحياة وخالق الوجود، الذي اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية، والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه، فهو الرحيم الودود، ونعوذ بنور وجهه الكريم من فكر محدود وقلب مسدود، ونسأله الهداية والرعاية والعناية، وأن يجعلنا بفضله من الركع السجود. سبحانه ذو العرش المجيد فعال لما يريد، أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ماء طهورا، فأحيا به الأرض الميتة وأخرج منها حبا ونباتا وفاكهة وزهورا. وصلاة وسلاما على الداعي إلى ربه بإذنه وعلى السراج المنير. إذا قرئ عليه القرآن صلى الله عليه وسلم فاضت بالدمع عيناه، وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورا. قام الليل حتى تورمت قدماه، وقال: أفلا أكون عبدا شكورا. فاز بالحسنى من آمن وشاهد محياه، وكل طائع له بات مأجورا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، صلاة وسلاما على طه وياسين، صلاة وسلاما على المزمل والمدثر، صلاة وسلاما على الممدوح في نون والقلم، صلاة وسلاما على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله، قالت له نعم، صلاة وسلاما على من قال للبدر يا بدر انقسم نصفين فانقسم، صلاة وسلاما على من قال للضب من أنا، فقال رسول الله أرسلت للأمم، بشراكم يا أمة المختار، إن لكم يوم القيامة كل فضل ونعم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين، على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. من مسجد واحدة من آل بيت رسول الله، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، نعيش نفحات الفجر. وما أجمل أن تعيش نفحات الفجر في رحاب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنه من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وما أجمل أن نبدأ بالقرآن، فتلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن، تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله، ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا،

ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا فلا أقسم بما تبصرون فلا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علي كَلَّا إِنَّ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. من فوائد الآيات التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف من سورتي الحاقة والمعارج: الصبر خلق محمود لازم للدعاة وغيرهم، تنوع ما يرسله الله على الكفار والعصاة من عذاب، أخذ الكتاب باليمين يوم القيامة علامة السعادة، وأخذه بالشمال علامة الشقاء. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن معا هنا في رحاب السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، نرفع معا أكف الضراعة إلى الله، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعل مصرنا بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك لمصرنا الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن تنجيها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعيش حتى أذان الفجر مع الشيخ ضياء محمد الناظر. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم امواتنا واكرم شهداءنا واحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واحفظ جيشنا ورجال أمننا، واحفظ ولاة أمورنا، وارزقنا الإخلاص قولا وعملا يا أكرم الأكرمين يا نسمات الشوق تناديني نحو حبيبي وقرة عيني، والله والشوق منه يناديني نحو الهادي يهفو قلبي، نحو الهادي يهفو فناديني البلاد لمن يرجو أنت الملاد لمن يرجو من نهر الكوثر نحو الغادي يهفو قلبي صلوات ربي وسلامه عليه نحو الغادي يهفو قلبي من نهر فاسقيني بيديك حبيبي اروي ظمأي بيديك حبيبي اروي ظمأي بيوم الفصل وديني إني لأدعوك إلهي إني لأدعوك إلهي بشفاعتك رب احميني رباه تقبل دعواتي رباه تقبل دعواتي ثقل بالحب موازيني نوّر بالحب بصائرنا فحبك كنز يغنيني ولروض الغادي فقربنا ولروض الغادي فقربنا ولفعل الخيرات اهديني ولحسن الخلق فخذ بيدي ولحسن الخلق فخذ بيدي فهو المأوى كي يعليني وإلى الإحسان فسيرنا وإلى الإحسان فسيرنا فرضاك سبيلي ويقيني لب القلب نداءك حقا لب القلب نداءك حقا قرآنك نور يحييني بالدمع أناديك إلهي بالدمع أناديك إلهي بالصالحين ترقي ومع الغادي

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أذن لصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. رفع النداء الشيخ ضياء محمد الناظر، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان، لا يكتمل إيمان العبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذه الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. يا رب، إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وصار دليل. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبرا. لك يا رسول الله صدق محبة، فاقت محبة كل من عاش على وجه الثرى. لك يا رسول الله صدق محبة، لا تنتهي أبدا ولن تتغيرا. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وتليمان والإسلام، وأرى إخوانكم هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن، وبعد هذه التلاوة يقام الصلاة، والتي يأمنا فيها الدكتور على الله شحات الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة. نبقى الآن في رحاب هذه التلاوة مع فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. Yeah. لا يسمعون فيها إلى ربي مآبا.